شمع يسخن خزين وهي ايما يويتو خان يزرين وهي ايما شمع يسخن خزين وهي ايما يويتو خان يزرين نجد الخاطة ورقي ملامة هجامة وحمد لله كل يوم يزرع قلبي يزريني وهي ايما سمح يسخن خزين وهي ايما يويتو خنيزرين دبشيو فرده تو غيرشتو بهور سيري دبشيو فرده تو غيرشتو تلفزلت وحطو مرتو في ورستو تلفزلت وحطو مرتو في ورستو يا يورينا هرينا اسعدينا بيغدبانو يورينا اسعدينا ورينا وضي خذ بدانو وخيش تشي يوري واللي يريد الزين يينا Yeah. كش يوجي واللي يدري بالزين اه يما وهي ايماي ويتو خنا يزرين نجي درخاطة و